الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أصلح قصدنا ونياتنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. وعنه بعده في رواية بعده. اقرأ الفصل الذي يليه. الآن تكلم بعد أن تكلم على أنواع الأشخاص الذين يثبت عليهم الحج، الحجر وهو السفيه والمجنون والصغير، ذكر أن هؤلاء إذا حجر عليهم من يتولى أمورهم، من يتولى رعاية المال. قال بالنسبة للنظر إلى أموال هؤلاء تكون الولاية للأب، فإذا وجد الأب فلا ينتقل إلى غيره، هو وصيهم ووليهم. فإذا كان الأب أوصى لبعض الناس جاز، يجوز ذلك، جاز للأب أن يوصي قريبا أو بعيدا مع وجود الجد والإخوان. ثم يقول إن لم يوجد أب فالوصي، وصي الأب نائبه خليفة الذي عينه، فإن لم يعين الأب أحد فالحاكم. تفرد الحنابلة من بين سائر الأئمة أن جعلوا الولاية على اليتيم للأب خاصة، ما جعلوا الجد، قالوا الجد لا يلي أمر اليتيم، إنما الحاكم إذا وجد نائبا الأب ولا الحاكم. أما الأئمة ثلاثة فيقولون الأب ثم الجد ثم الحاكم، الحنابلة يقولون الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يعتنون بالجد، ويقولون أن الشفقة على الأب على الابن لا تكون إلا من الأب. اسمعوا الآن ما الذي يقول. الأب يعني الولاية، ولاية التصرف المال، مال المجنون والصغير، من يتولى تدبير هذه الأمور بالنسبة للمال هو الأب. نعم. لأنها ولاية قدم فيها الأب وولاية المكان إنه شفيق، ما يتهم الأب، لا يتهم في حق ابنه بخلاف غيره. نعم. ولهذا يقول من يشتري لنفسه بمال ولده بخلاف غيره، يعني جاز للأب أن يشتري من مال ولده الصغير. الأصل أن الولي لا يلي شراء الوكيل، ما يشتري الوكيل. إذا واحد وكل إنسان قال خل بيع لي هذه الدار أو بيع لي هذه الأرض أو بيع لي هذه التجارة، ما يصح الوكيل يشتريها لنفسه لأنه متهم، لا يشتريها الوكيل لنفسه لأنه متهم، إنما يبيعها. أما الأب فله أن يشتري مال ولده إذا وكله لنفسه لأنه لا يتهم، له أن يشتري، يلي العقد من نفسه لنفسه على نفسه، وله أن يشتري مال ولده إذا وكله في ذلك لأن الأب لا يتهم. أما غير الأب فليس له أن يشتري لنفسه من نفسه من مال اليتيم ولا الوكيل ولا غيره. يقول لهذا الاعتبار يعنى الولاية في حق الأب دون غيره من أقرباء اليتيم. نعم. وظاهره ولو كان كافرا على ولده كان تكفي العدالة ظاهرة، يكفي أن الأب يكون عدلا، إذا كان عدلا يكفي يكون وليا، الأب إذا كان عدلا يكفي بذلك. نعم. لأن تفريطها إلى الفاسق تفريط بالمال ولم يدر ومستور. إن لم يكن ظاهر العدالة يكون مستور، لا يعرف عنه شيء مما يخل بمروءة ولا دين. فإذا كان الأب مستور الحال هذا قول ضعيف، جاز أن يكون وليا على مال اليتيم. نعم. ثم لوصيه، ثم لوصي الأب، لأن للأب أن ينيب من شاء. نعم. لأنه لا أشبع وكيله في الحياة وظاهره ولو في ضعف. يعني أراد يقول ظاهر النص أن للأب أن ينصب وصيا على اليتيم ولو بجعل. كلمة ولو هنا جاء للمبالغة، والجعل يعني مبلغ يقطعه من مال اليتيم يعطيه لهذا الوصي مقابل النظارة في المال، تنمية المال وخدمته وإلي شؤونه، لا بد له من مقابل. والأصل في مال اليتيم أن ينمى ما يضيع، والأصل فيه أن لا يعطى لأحد أجر، لكن لما كان الأوصياء غالبا لا يستطيعون أن يقوموا بشؤون غيرهم إلا مقابل شيء، قالوا لو بجعل جاز ذلك، للأبي أن ينصب وصي ولو بجعل من مال اليتيم. نعم. لا، ولو بجعل وثم متبرع. الوصي والقاضي لهم أن يقبضوا لليتيم، إذا جاء المال لليتيم وراثة أو هبة أو عطية أو ما إلى ذلك، فالوصي والقاضي والأب لهم أن يقبضوا عن اليتيم. نعم. وفي رواية، وعنه أي في رواية ثانية من المذهب يوافق الحنفية والشافعية والمالكية أن بعد الأب في النظارة على اليتيم هو الجد. نعم. وعنه يلي الجد في تقديمه على وصيه والتالي، وجوابه أن الجد، وجوابه أي أن هذه الرواية الثانية التي ليست المذهب، جواب هذا الرد أن الجد لا يدلي بنفسه، لا يصل إلى اليتيم بنفسه، إنما بواسطة الأب فهو بعيد. نعم. وجواب أن الجد لا يدلي بنفسه إنما يدلي بالأب، فلم يلي ما وصيه كالأب. ثم للحاكم. أيوه. ثم للحاكم. أي بعد الأب والوصي، إن لم يوجد وصي للأب، الأب لم يعين وصيا، فالحاكم يكون هو الناظر على الولي. الحاكم من هو؟ القاضي، يعني قاضي القرية، قاضي المدينة، هو الذي يقوم يكون وليا على هذا اليتيم بماله. نعم. والحاكم لأن الولاية وقعت بالجهة وثبتت للحاكم كولاية للباب، كالمرأة إذا وجد امرأة ليس لها أخ ولا أب ولا أحد من أقربائها ورادت أن تزوج نفسها لا بد لها من ولي، وليس هناك ولي، فالحاكم هو الذي يلي أمره، هو الذي يزوجها، القاضي هو الذي يزوجها. كذلك هنا النظارة تكون اليتيم للحاكم. نعم. وولاية النكاح لأنه ولي، لأنه ولي من لا ولي له، أي الصفات المعتبرة، فإن لم يوجد فأمين يقوم به، إن لم يوجد حاكم لم يوجد في القرية قاضي، فأمين ينظر إلى أمين في القرية، يعني عرف بأمانته وديانته، فينصبونه أن يكون وصيا على هذا اليتيم. نعم. وإذا كان الحاكم عاجز لا يتصرف ولا شيء كالمعدوم. نعم. نقل يكون حكم في من عنده مال طالب بالورقة ويصاب بأمره، أرى أن يخبر الحاكم ويرفعه إليه. قال أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم شيء، وطالبه أنه لا ولاية لغير هؤلاء، لأن المال محل الخيانة، ومن سواه غافر عنه غير مأخوذ على المال ولم يملكه كالأجنبي. فلم يله يملك صلحها، فلم يله كالأجنبي، فلم يله كالأجنبي. يقول غير الأب ووصي الأب والحاكم لا يلي أمر اليتيم، لا يصح ولاية أمر اليتيم، لأن المال موضع الخيانة والمال مغرم. فغير الحاكم والأب ووصيه لا بد أن يخون في مال اليتيم، فلا يلي أمره شيئا. وهذا الصحيح، أن إذا ما وجد أب ولم يكن للأب وصي ينظر إلى أمه، إن كانت معروفة بالعقل والرصان يدفع لها المال، وإلا ينظر إلى أحد أقربائه العدود، فإن وجد في أقربائه من هو ذو ثقة كعم وأخ معروف بالأمانة والديانة يطلب منه أن يتصرف في مال اليتيم بالتي هي أحسن إذا وجد. نعم. ولا يجوز لولي أن يتصرف في مال إلا على وجه الحظ له، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا يجوز لوليهما ولي المجنون واليتيم أن يتصرف في مال المجنون ولا في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يعني إيش بالتي أحسن؟ لا يتصرف تصرفا إلا يكون ذاك التصرف في صالح المجنون أو الصبي. هذا معنى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا يفهم منها لا تقربوا مال اليتيم لا تأكلوا منه إلا شوية شوية، لا ليس هذا مقصود، أي لا تقربوه، فإن قربتموه لأجل منفعة الصبي فابحثوا عن المنفعة، فإذا كان ليست فيها منفعة لا تقربوها فضلا أن تكون مضرة، أي لا تقربوا ماله بالتصرف فيه إلا ما فيه حظ لليتيم والمجنون، ما فيه منفعة له. نعم. والمجنون في معناه. نعم. ولقوله عليه السلام لا ضرر ولا يضرر، رواه احمد. نعم. يعني انه يطل اذا خسر، اذا تصرف ليس بصالح يضمن. نعم. اي فان تبرع بهبه او صدقه او حاب بزياده او مطمع او زاد على النفقه عليها او على من تلزمهما بالمعروف قبل. أيوة. فإن تبرع بهبة الولي، إذا أخذ من مال المجنون أو من والي الصبي الصغير مالا تبرع به أو تصدق به أو وهبه أو وهبه وهو ضامن، لا بد أن يعيد هذا المال لمال المجنون، ما يتبرع ولا يتصدق إلا الزكاة، لا يتصدق بشيء. فإن تبر أو حاب أصل حباه الإحباب، معنى أن يعطي شيئا دون مقابل، فلان حبى فلان، وهذا حباه أي عطاؤه، أعطاه شيئا دون مقابل. والمحاباة استعملت في من باع شيئا وتغاضى عن الربح، أو اشترى شيئا وتغاضى عن المكسب، فهو إن باع مال اليتيم أو المجنون لأحد أقربائه، الأقرباء الوصي أو من يعرفه وراد إسداء المعروف إليه بمبلغ ليس قيمته الحقيقية أقل من القيمة أو أنه يساوي أكثر فباعه بمثل سعره فهو غارم، هذا يسمى محاباة. وكذلك لو اشترى له شيئا بأعلى من السعر، رأى اليتيم يحتاج إلى نوع من ستر، لباس أو مركوب، فرأى هذا اللباس والمركوب عند أحد أقرباء الوصي فاشتراه منه بسعر زائد، سمى محاباة. أراد أن ينفع قريبة سواء اشتراها بأعلى أو باع مال اليتيم بأرخص، سمى محاباة. وتكون فلان حابة فلان بمعنى أنه أعطاه شيئا دون مقابل. فإذا باع شيئا من مال اليتيم أو اشترى شيئا لليتيم محاباة يضمن، من الذي يضمن؟ الوصي. نعم. ضمن حقوق المال لغيرهما، ومراد والله أعلم أن يضمن القدر الدائن على الواجب لا مطلقا، ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه لأنه عليه السلام نهى الوقف عن ذلك، والحاكم في معناه. ولا يبيعهما لأنه كالشراء معنى ويساويه حكما إلا الأب، ويجوز الاتفاق. الحاكم والوصي، الحاكم على مال اليتيم والوصي على مال اليتيم، لا يشتري لنفسه ولا يبيع لنفسه. ما يجي الوصي يقول الله اليتيم لا يحتاج إلى بيت، أنا عندي بيت أبيعه إياه، ولا يقول هذا الوصي هذا اليتيم يريد أن يبيع دارا من دوره وأنا أشتريها، لا، فلا يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه من مال اليتيم إلا الأب. إذا كان الأب هو الناظر على مال اليتيم أو الناظر على مال المجنون إذا كان ابنه، فله أن يشتري ويبيع. يسمع الآن إلا الأب. إلا الأب ويجوز الاتفاق لأنه يلي بنفسه، وجاز أن يتولى طرفي العقد كالنكاح. إيش معنى تولى طرفي العقد؟ العقد في بيع وشراء لابد من طرفين، واحد يقول بعت الثاني يقول قبل، فالبائع والمشتري هو الأب، فهو الذي يتولى طرفي العقد، يبيع مال اليتيم لنفسه ويشتري من نفسه من مال اليتيم، فهو الذي يتولى طرفي العقد، هذا جزء الأب دون غيره من النظراء. نعم. والأمة بين الوالد وولده متفية الشفقة عليه والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه، هذا الأكثر، هذا الغالب، هذا الغالب. وقد يكون لا يوجد، قد يفقد هذا الشيء أحيانا، لكن هذا الغالب. فأغلب موارد الشريعة في فروعها تمشي على الغالب. فإن وجد أن أب لا يراعي حق اليتيم لأجل زوجة ليست لأم اليتيم، أصل الأب يلي مال اليتيم، كيف تتصور أن الأب يلي مال اليتيم؟ اليتم من لا أب له، إذا كان بلغ ما أصبح يتيم. اليتم ما كان صبيا دون البلوغ ولا أب له. كيف يقول الأب يلي مال اليتيم؟ إنما قال الأب يلي مال الصبي، الأب يلي مال الصبي ويلي مال المجنون. كيف يسمى اليتيم ذا أن يكون الأب ولي؟ تقرأ. نعم. الصبي مارك عنهم، ولو رأي قد يكون الصبي مارك عنهم، صحيح، له مال فارث من أمه، صحيح. جزاك الله خير. نعم ما يسمى يتيم، يسمى صبي، ما يسمى يتيم، يسمى صبيا، يكون صبي دون البلوغ، يكون صبيا. لكن بالنسبة للحاكم يسمى يتيم، بالنسبة لوصي الأب يسمى يتيم، أما بالنسبة للأب يقال صبيا، صغير عنده مال. والأمة بين الوالد وولده تحية من فضله الشفقة عليه والميل إليه وترك حظه حظ نفسه لحظه، وبهذا فارق الوصي والحاكم. الآن اقرأ المثل يا إبراهيم بس. ولوليهما الوصي أو الحاكم بالنسبة للمجنون واليتيم له أن يكاتب رقيقهما، الرقيق يعني العبيد، إذا كان له عبيد وحب العبد أو العبيد المكاتبة له أن يكاتبهم. إيش معنى المكاتبة؟ يقول ادفع إلي مبلغ مقداره كذا في مدة 3 سنوات وأنت حر، وله أن يكاتبهم إذا رأى من مصلحة اليتيم والمجنون مكاتبته. قال وله أن يعتقه على مال، ما يعتقه مجانا، ما يصح، إن هذا تضييع لمال اليتيم والمجنون. فإذا أراد العبد العتق فله أن يسعى لنفسه بمال يعطيه للأب للوصي فيعتق. نعم اقرأ ما معنا. بعدها وتزيج إمامهما. يقول إن كان له إماء يعني جواري له أن يزوجهم إذا رغبوا في ذلك، إذا وجدوا العفة، إذا وجد العفة في تزويجهم فله أن يزوجهم، إلا إذا كانت جارية هذا يعرف لأنه هذا فقه مكتوب، إذا كانت تخدم هذا الصبي. ولذا يعني في مسألة الإماء في السابق لا بد أن يعفهن السيد، سيدهم، فإذا عجز عن عفتهن فيزوجهم، فإن لم يجد فيبيعهم، ما يصح يجعلها في داره وهو لا يستطيع إعفاءها، يعني جعلها عفيفا، هذا يعني ما يصح. ها قال عبد الله بن الشطار بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذه ما هي الشاهد. ثم ذكرنا هذه لان من استقدم هاجمات من بلد أجنبية وهن صغيرات السن وجعلهم في البيوت مدة تزيد على عام برغبتهم أو بغير رغبتهم أمر لا بد من إعادة النظر فيه، لأنه لا يصح أن تأوي امرأة في دارك وتعلم أنها تحتاج إلى الرجل كما أن الرجل يحتاج إلى المرأة في طول هذه المدة. وغالبا إذا كان للمخدوم يعني في داره رجال من عيال وغيره أو عنده خدم من غير هذه المرأة، هذه مسألة أصبحت بلوى عامة والناس قليل النظر فيها. أسأل الله التوفيق والسداد. اقرأ يا أخي. والسفر بمالهما والمضاربة به. إيش قلت اسمع بعدها؟ والسفر بمالهما وله كذلك أن يسافر بمالهما، نص على السفر لأنه موضع مخاطرة، يقول الوصي والحاكم أو الولي له أن يتاجر بماله فيسافر ولو كان في السفر مخاطرة، لأن هذا من مصلحة اليتيم أو الصغير. نعم. والمضاربة به، المضاربة معناها في اصطلاح الفقه أن رجل له مال ويعطيه لشخص، هذا الشخص يقوم يسافر به للتجارة أو يتاجر به، والربح بينهما على ما يتفقان، فمن أحدهما المال ومن آخر الجهد، هذا يسمى إيه؟ يسمى مضاربة. ويقول له أن يتاجر في مال اليتيم مضاربة، يعني يأخذ مال اليتيم أو الصغير، إما أن يتاجر به بنفسه أو يعطيه لغيره، لكن يشترط أن يكون الربح كله لليتيم. بس من يقبل هذا؟ يعني إذا تاجر بنفسه صحيح، لكن إذا جعل غيره يتاجر به لا بد من ربح. فإذا كان الناظر هو الأب فله أن يجعل مضاربا بجزء من الربح، إن هذا في مصلحة اليتيم. نعم. اقرأ ما بعده. والربح كله لليتيم وله تركه مضاربة إذا تولاه بنفسه فالربح كله لليتيم، وإذا دفعه لغيره فله أن يعطيه جزء من الربح. كل هذا أرادوا أن يقولوا كيف ينمي الناظر مال اليتيم. نعم. وبيعه نساء، وله أن يبيعه نساء. إيش معنى نساء؟ لا أجل حسن بالتأخير، له أن يبيع دينا إذا كان ضمن، لأن الناظر له رأي ولا يتصرف في مال هذا الصبي إلا على وجه المصلحة، فإذا رأى من المصلحة أن يبيع ماله نسيئة يعني بالدين من رجل ملي أو برهن، أو أن بيعه بالدين أغلى من بيعه بالنقد وفيه مصلحة لليتيم فله أن يفعل ذلك. نعم. وقرضه برهن، وله أن يقرضه برهن، له أن يقرض مال اليتيم برهن. نعم. اقرا ما بعد. شراء العقار لهما وشراؤه بما جرت عادة أهل بلده به، وله أن يشتري العقار لهما، إذا رأى من المصلحة أن يشتري العقار لليتيم والمجنون، وله أن يبني لهما عقارا بما جرت عادة أهل البلد به. وهنا يفصلون تفصيل دقيق، لو أراد أن يبني له دارا كيف يبني منزل، وذكروا فيه كيف يبنيه بالآجر أو باللبن، والآجر أفضل لأنك لو نقضت البناء يبقى الآجر سليم لأنه في مصلحة اليتيم، ويتفننون في هذه كله لبيان كيف أن الإنسان يسعى في مصلحة مال اليتيم في حفظه. اقرأ ما بعده. وشراء العقار لهما وبناءه بما جرت عادة أهل بلده به إذا رأى المصلحة في ذلك، وله شراء الأضحية لليتيم. اليتيم إذا كان موسر له أن يشتري أضحية له من ماله. الأضحية سنة مؤكدة أو واجبة على خلاف. وهنا عللوه، قد يكون اليتيم يرى أن الجيران كلها تذبح إلا هو، فينكسر قلبه ويتألم، يقول هذا منزلته بمنزلة ثوب العيد، إذا جاء العيد واليتيم موسر يشتري له أضحية كما يشتري له ثوب، لأن هذا يدخل السرور إليه. هكذا علله الفقهاء رحمهم الله، إنما نص على الأضحية لأن فيها نفقة، والنفقة عادة لا يجوز للوصي أن ينفق من مال اليتيم، لا صدقة ولا تبرع ولا هبة، فكيف أجاز الأضحية؟ قال الأضحية أولا يأكل منها اليتيم والصبي، ثانيا أنه يسر بها وله في ذلك أجر، لكن بشرط أن يكون هذا الصبي أو اليتيم موسر يعني عنده مال. قال ما قالوا غني، قالوا موسر. وفرق بين الإيسار والغناء، الغني قد يكون عنده مال يستغني به عن الناس ذاك اليوم أو ذاك الشهر، لكن بعد ذلك يحتاج. أما الموسر فعنده فضل مال زائد يكفيه أعوام، فأيهما على درجة في زيادة المال؟ الموسر أكثر من المال. إذا قال إذا كان موسرا له أن يشتري له أضحية. نعم. وتركه في المكتب. المكتب ما كان في مدارس أيام المصنف رحمه الله، فكانوا يدعون أطفالهم في المكاتب، والمكاتب عبارة عن حلقات علم في المساجد أو في دور بعض الناس في منازله، والأغلب في المساجد. هذه الحلقات يحفظون فيها القرآن ويعلمون فيها الكتابة والخط والإملاء والحساب، ويعلمون فيها الأدب. فقال له أن يدخل هذا اليتيم الكتاب، لأن لما نص على الكتابة على الكتاب؟ لأن الكتاب لا بد له من مقابل، قد ما يكون أجر، لكن هناك شيء متعارف، آخر الشهر يقدم للعريف أو الشيخ أو كذا شيئا من هدايا أو من مال، لأنه كيف يتفرغ للناس إلا مقابل هذا. أو غبطة، لا يبيع العقار، بيع العقار سيما إذا كان سكنة يستعمله الإنسان، من باع عقارا فمن الأدب والسنة أن يضعه في عقار آخر، هكذا جاءت رواية الترمذي والله أعلم، إما في الترمذي أو في أبي داود. اللي يبيع عقار ما يضعه في شيء آخر، يضعه في عقار مثله، يعني من باع بستان يشتري بستان، من باع دارا يسكنها يشتري دارا يسكنها، لكن أن يبيع دارا يشتري بها سيارة هذا ما يبارك له فيه، نضع للمال. ومن باع حائطا يأكل منه وأهله ثم اشترى به تجارة أخرى غالبا ما يوفق فيها. فمن السنة إذا باع إنسان عقارا يضعه في عقار، فيقول هنا إذا باع عقارا لليتيم لا يبيعه إلا لضرورة أو غبطة، يعني لحاجة اليتيم أو فيه غبطة أي مصلحة فيه مما ينتفع اليتيم بذلك البيع. نعم. ولا يبيع عقار الله إلا لضرورة أو غبطة، وهو أن يزاد في ثمنه المتفق عليه. وجد أن العقار ذا يستفيد اليتيم ببيعه لأنه زائد عن الثلث، عن ربح الثلث فيما جرت العادة، له أن يبيعه. نعم. وإن وفى لأحدهما بمن يعطف عليه ولا تلزمه نفقة لإحصال الموفى له أو بغير ذلك وجب على الولي كل وسيله، وإلا لم يكن له. وإن وصي لأحدهما بمن يعتق عليه، هكذا تقرأ لابد، نقف على هذه العبارة فقط. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.